يقول هل الخوف من المجهول كالخوف من الجان والشياطين مثلا يعتبر خللا في العقيدة؟ وهل يصل بصاحبه إلى الشرك لأنه صرف للعبادة أو صرف لأنه صرف العبادة لغير الله؟ ما أدري ماذا تقصد بالمجهول. والخوف يقسمه أهل العلم إلى أقسام: خوف طبيعي فخرج منها خائفا يترقب، والخوف الذي يوصل صاحبه إلى الجبن هذا مذموم عند أهل العلم، وكذلك ورد نصوص فيه. وهناك خوف شركي، هناك خوف شركي، منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر. أن يخاف من مخلوق كخوفه من الله أو أشد، هذا يعني شرك أكبر. وهناك دونه أن يخاف من مخلوق لكن ليس كخوفه من الله، لكن يؤدي به هذا الخوف إلى ترك واجب أو ارتكاب محرم، فهذا محرم لا يجوز. والخوف من الجن قد يحصل لكثير من الناس لضعف يقينه وقلة إيمانه، ولهذا دل النبي عليه الصلاة والسلام على الأذكار الشرعية التي يتحصن بها المسلم من الجان. فإذا أوصله هذا الخوف إلى أنه خاف منه كخوف من الله أو أشد، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى.